في دوامة التنامي الحضاري السريع، وفي خضم التقدم التقني المذهل في أعقاب هذا العصر وما قابل ذلك من انحسار ملحوظ، بل وسريع في الجانب القيمي والأخلاقي والنفسي بآخره، أورث ذلك كله توسعا مذموما وانفتاحا محموما في كثير من المجالات، واستحكام أنماط وعادات في الحياة المعاصرة، وحدوث ظواهر مستجدة لم تكن على قدر من حسبان سلفنا الصالح رحمنا الله وإياهم. ولتلك الموروثات المعاصرة في شريعتنا بمقاصدها وأهدافها ضوابطها وأحكامها وآدابها، كما أسفرت هذه المدنية المادية عن تبرم بعض الناس من المكث في بلدانهم والاستقرار في أوطانهم والتطلع بينهم إلى التنقل بين كثير من الأقطار، وحط عصا الترحال والسفر إلى عدد من الأصقاع والأمصار، كل بحسب مقصده ومراده وبغيته ومرامه. وما أن يأفل نجم العام الدراسي وينبلج صبح الفصل الصيفي وتتوسط شمس الإجازة كبد السماء، تسبح الوجوه بفيحها وأوارها وتشتد لفحات الهواجر ويلتهب رعد الضحى، حتى انزع الناس إلى مواطن الأفياء الظليلة الندية والمياه الشفاقة الرقاقة وغير ذلك مما تتطلبه النفس. وفي غمرة هذه الأوقات تتبدى ظاهرة جدا مقلقة، وتبرز قضية على غاية من الأهمية جديرة بأن تسبر أغوارها وتجلى مزاياها وعوارها، كيف وقد غالى في فهمها أقوام ومعانيها وشطوا عن حقيقتها ومراميها. وأكبر الظن يا رعاكم الله أنها قد خالجت أذهانهم ولم تعد خافية على شريف علمكم. تلكم هي قضية السفر والارتحال والسياحة والانتقال. إخوتي وأحبتي، الأصل في السفر الإباحة، والأسفار قسمان: سفر للمعصية عاذان الله وإياكم، وسفر للطاعة. وسفر الطاعة يتضمن الواجب كسفر الحج وتحصيل الرزق عند انعدامه ونحو ذلك، ومنه ما هو مستحب كزيارة البقاع المقدسة، ومنه زيارة ذوي القربى وصلة الرحم والحب في الله، والسفر لطلب العلم وزيارة أهله وإغاثة الفقراء والمنكوبين. وأما السفر المباح فما كان للتطبب والاتجار والتسبب، وما كان للسياحة والنزهة وترويح النفوس، وتجرد عن نية الثواب والطاعة. فالأمور بمقاصدها، ولكل امرئ ما نوى، والنية إذا حسنت تحيل العادات إلى عبادات. وإذا عرفت فالزم أخوة العقيدة، إن السفر الذي احتسب فيه الأجر والثواب وحرص فيه على الطاعة وأنزه الآداب له بحق روضة للعقول وبلوغ للأنس المأمول، وهو مجلاة للسأم والكلال وبعد عن الرتابة والنمطية والإملال، وفضاء رحب للاعتبار والادكار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إن أبان السفر تتجلى فيه عظمة الخالق، فتخشع له القلوب أمام بديع السماوات والأرض، أمام بديع خلق الطبيعة الخلابة، وتسبحه الروح لمفاتنها الأخاذة الجذابة. أراض شاسعة أنبتت أجمل زهور بأطيب ريح، رياض وحدائق ونخيل باسقات وواحات مورقات، رواس شما وأرض مدحية وسماء وأنهار تجري بأعذب ماء. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. فسبحان الله، سبحان الله، مشاهد في الطبيعة رائعة ومخلوقات بديعة رائعة تدهش الألباب، وفي إتقانها العجب العجاب، تفعم النفس والقلب مسرة وابتهاجا. لكن شريطة أن تكون على ممسس من القلب والروح والفكر. وسبحان الله، كم يغلب على كثير من الناس أن يمروا بهذه المناظر وكأنهم إزاءها دون نواظر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: فنعوذ بالله من عيون شاخصة غير بصيرة، وقلوب ناظرة غير خبيرة. أحبتي، ومن الحث اللطيف على السفر النافع المفيد قول الثعالبي رحمه الله: من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبداع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما بقدرة الله تعالى ويدعوه شكرا على نعمه. وهل بلغ الصحابة الأجلاء والسلف النبلاء والأئمة الفقهاء ما بلغوا من درر القمم وقصب السبق بين الأمم إلا بالرحلة في طلب الحديث وتحصيل العلوم والمعارف؟ ومن المعروف أن الكحل نوع من الأحجار كالثرى يرمى على الطرقات، فإذا تغرب جعل بين الجفن والحدق. أيها المصطافون، أيها المسافرون، يا من عزمتم على جوب الأمصار والأقطار وركوب الأجواء والبحار واقتحام الفيافي والقفار وتحدي الشدائد والأخطار، تلبثوا مليا وتريثوا فيما أنتم بسبيله، وليكن في نواياكم أسوتكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث ارتحل من مكة إلى المدينة حاملا النور والضياء والهدى والصلاح، وكذلك صحابته الكرام حيث كانوا لنشر رسالتهم أجل السفراء، وسار في ركابهم جلة العلماء فشقوا الأرض شقا وذرعوها سفرا وتسيارا طلبا للعلم والإفادة والصلاح والسعادة وتصعدا في واق الطهر والنبل، كل ذلك على كثرة المخاوف وشح الموارد وخشونة المراكب وقلة الموانس. فهل اعتبرنا بها وشكرنا الباري جل في علاه على نعمه السوابغ؟ وفي زمننا هذا المتضخم بالبدعة والرفاه، أو أقول وفي زمننا هذا المتضخم بالدعة والرفاه وجذب النفوس من الآمال الغوالي، أصبح السفر والتنقل ظاهرة جديرة بالاهتمام والتذكير بالآداب الشرعية والضوابط المرعية. كيف وبعض الناس يمتطون هذه الأيام متون الطائرات وأرفه والمركبات إلى صلة الأرحام والقربات، كلا، إلى طلب العلم والأخذ من العلماء، كلا، إلى الأعمال الخيرية والدعوية، كلا، إلى مواطن الطهر والفضيلة بكل الحرقة، لا وكلا، بل إلى مستنقعات الآثام والشرور ومباءات المعاصي والفجور لمبارزة الملك الديان بالذنوب والعصيان، حيث أملى لهم الشيطان أنها تلك المنتجعات والشطآن هي أدواء علاج الملل من الصيف اللافح وأجواء الترفيه والسياحة والاصطياف. أي دين وقيم عند من يسافرون إلى مباءات الأوبئة الفتاكة أعاذنا الله وإياكم، التي أسعرتها معطيات الحضارة السافرة وألهبتها الشبكات الخبيثة المذهلة وأذكاها الجفاف الروحي والإياب الفكري والترف المادي الزائف. فكان هذا الفهم الخاطئ لمعاني السفر والسياحة التي أضعت عند بعض المنهزمين صناعة للتفلت من القيم والتنصل من المبادئ والثوابت في الوقت الذي تحولت فيه السياحة المعاصرة إلى استراتيجيات بناءة تخدم المثل والمبادئ وتتبنى على الفضائل العليا لتحقيق المصالح العظمى، مما كان سببا في خلط الأوراق لدى كثيرين بين السياحة البريئة والترويح المشروع وبين ضدها وبضدها تتميز الأشياء، حتى صرفت فئام من الأمة أو صرفت فئام من الأمة عن تاريخها وإصالتها وتراثها ولغتها، فأضحوا مرعا تائهين أسر الملية والتقليد والتبعية والتقاليد المستوردة النشاز. وبنحو ذلك بعض الفتيات والأسر ممن حرموا متانة الدين وقوة الأخلاق وعمق الإصالة والأعراق، حيث هتك بعضهن هداهن الله حجاب الطهر والاحتشام. ومما زاد الطين بلة والداء علة اصطحاب البنين والبنات من المراهقين والمراهقات الذين سرعان ما تتغرز في أفئدتهم تلك الأوضاع الفاضحة والمشاهد المتهتكة. فيا سبحان الله، كيف تقضي المرأة سحابة عامها كريمة معززة ثم تسافر لتطرح خمارها وحياءها فاتنة مفتتنة؟ أتقضي الفتاة ربيع عامها في جو مصون محافظ ثم تسافر لتبدد حياءها وحشمتها؟ هل نحن رجال ونساء في شك من ديننا؟ أولسنا على ثقة من قيمنا وثوابتنا؟ إذا لماذا هذا الانفصام في الشخصية والتناقض والازدواجية في قضايانا الاجتماعية؟ وإنكم لتأسفون أن يعلق كل هذا على مشرب الترويح والترفيه، زعموا ومحل الصواب أن هذا ضرب من خيانة الأمانة بالتربية والتنشئة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الحديث له بقية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، شكر النعم رباط تمنعنا من الإباق، وإننا لنشكر المنعم المتفضل سبحانه أن طهر ديارنا من كثير من الأدران، وبسط في أرجائها ظلال الأمن والأمان، كما نلهج بالشكر له جل في علاه، وهو أهل الشكر أن خص بلادنا المباركة بالجمال الخلاب والمناخ الآسر الجذاب، أحاط بذلك أمن وارف، وارف الظلال تفتقده كثير من الأصقاع، فحبذ المروج الخضراء والمقام النشي والهواء والمواقع التي ترى فيها النواظر الفيحاء والجداول المنساب بالري والماء، في سياج منيع للدين والفضيلة، وفي بعد عن أسباب الشر والفساد والرذيلة. أينما أرسلت رائد الطرف هذا الثرى الأفيح، وكيف بكم إذا كانت السياحة تعبدية في عرصات الحرمين الشريفين؟ إنها الطهر والنماء والرقي في معارج الخير والسناء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولقد من الله على بلادنا، حرسها الله فجعلها واحة إيمان ودوحة أمن وأمان، حباها الله من مقومات السياحة الحسية والمعنوية ما ليس لغيرها، ويأتي في الذوابة منها تحكيم الشريعة التي تتحقق فيها مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، ودرء المفاسد عنهم، والحفاظ على دينهم وأنفسهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم، ومجانبة مسالك العنف والإرهاب والقتل والإرعاب، وإراقة الدماء المعصومة بغير وجه حق، والتعرض للمسلمين والمعاهدين والمستأمنين باعتداء أو إيذاء ونحو ذلك من صور الإفساد في الأرض، وبروز النسف والتفجير والعنف والتدمير. نحن قد حبانا الله أن حمانا الله من تلك الشرور، ألا فنسأل الله جل في علاه أن يديم على هذا البلد الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه بالإجابة جدير. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين،